الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا إلى هذا الدين القويم وجعلنا من هذه الأمة المباركة ورزقنا بعلماء نبلاء فضلاء يأخذون بأيدينا إلى سواء السبيل. كما مفهوم من كتاب الله جل وعلا إبراهيم وانتحاب المبتلين وتأويل الجاهلين، وهو لنا كوجه تجريد تبين لنا الخوارق بين هذه الدعوة الصحيحة وبين الدعوات الحزبية. اهتموا أول اهتموا بتدوين عقائد السلفية ودعوة الناس صغارا وكبارا إلى هذا المنهج السليم. من هؤلاء شيخنا أروع الأعلام خالد بن عثمان وفقه الله وسدده، فأجزاه الله عنا خيرا فأدب دعوتنا في هذه المنطقة في منطقة قربان. وما كثير من يبلي دعوتنا هو وشيوخنا وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الوالد حسن بن عبد الوهاب البنا، بارك الله في عمره وأحسن في عمله. جاء بنا اليوم بهذه النواة المباركة التي قام عليها إخواننا الفضلاء من هذه المنطقة المباركة، بحق تحتاج بشيوخنا الأجلاء أن يعتنوا بها ويعتنوا بمن فيها من الفضلاء من معلم القرآن ومن معلم السنة. فجزاهم الله عنا خيرا في هذه المنطقة وعلى رأسهم الأخوين الفضلين أخونا علاء وأخونا محمد تمام، وكذلك أخونا محمد السيد وأخونا أحمد ربيع اللناني، قام كان بشيخنا وفقه الله جهدا كبيرا في تدوين الكتب السلفية ونهاية الكتاب الذي اجتهد هؤلاء الطلبة هذه الدورة فيه هو تعليم الأبناء عقيدة السلف. والحمد لله في هذا المكان ندرس أيضا الفوائد السنية على الأربعين النووية وغيرها، نسأل الله أن ينفع بعلومه وبكتبه ونجزيه أن يجزي الله سبحانه وتعالى خيرا على ذلك الشؤون هذا اللقاء، وأن يبارك فيه وفيكم وأن يكرم معاشركم أن وفق الله فليتفضل مشكورا. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك شيخ عصام، جزاك الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد سعدت أيام سعادة لما أخبرني إخواننا بما بذلوه من جهد في تعليم أبنائنا عقيدة السلف من خلال هذا الكتاب الذي أنا ألفته من أجل هذا، حيث إن عقيدة السلف الصالح صارت غريبة عند كثير من الناس بسبب أنهم لم يجدوا من يعلمهم هذه العقيدة. وابتداء نريد أن نعرف من هم السلف الصالح. السلف الصالح هم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان في القرون الثلاثة الأولى من الهجرة، هم سلفنا. السلف هو من تقدم من الآباء والأجداد لغة، نحن نقول عن أجدادنا الأسلاف هم السلف، أي السلف أي ما تقدم من الآباء والأجداد لغة. وأما اصطلاحا فإن السلف الصالح هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان في القرون الثلاثة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أمرنا أن نتبع طريق هؤلاء السلف وبين أنهم هم الذين حملوا المنهج الحق، فقال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين تبعون بإحسان أي التابعون هؤلاء السلف. فليس السلف الصالح حزبا سياسيا كما استقر في يعني عقول بعض الناس أو في أذهان بعض الناس بسبب ظهور هذه الأحزاب التي تسمت بالسلف. فكلمة السلف صارت مستخدمة عند بعض الناس في غير معناها الصحيح، وعلينا أن نفهم هذا. فإذا قلنا عقيدة السلف يعني نقصد عقيدة الصحابة والتابعين لهم بإحسان لهم السلف، لا نقصد حزبا سياسيا أو جماعة من هذه الجماعات المنحرفة. نعم. فنحن نريد أن نعلم أبناءنا عقيدة السلف الصالح في التوحيد وفي أسماء الله وصفاته سبحانه. من أجل ذلك ألفت هذا الكتاب تعليم الأبناء عقيدة السلف الصالح في توحيدي وصفاتي وأسمائي رب الأرض والسماء. والذي قد تفضل بمراجعته معي في الطبعة الثانية فضيلة شيخنا العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى، والذي أثنى على هذا العمل وطلب أن ينشر بين أبناء المسلمين. نعم. وكذلك فضيلة الشيخ ثم العلامة علي بن يحيى البهكلي، هو من علماء منطقة صامت أو ما يسمى بجيزان، وقد بلغ أو كاد أن يبلغ 100 الآن. الشيخ العلامة علي بن يحيى البهكلي هذا من مشايخنا ومن علمائنا من علماء المملكة في جنوب المملكة. فماذا قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى؟ قال: فوجدت فيه توجيهات رشيدة لصغار السن من الذكور والإناث، أي في هذا الكتاب، لينشأوا على صلة بربهم ودينهم الإسلامي ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وألفيته وفق في هذا الإسهام، وأرى بل وأقترح على الآباء والأمهات أن يهتموا بما فيه وتوصيله لأبنائهم نصحا لهم وبراءة للذمة وإحسانا في الرعاية والتربية. وماذا قال العلامة علي بن يحيى البهكلي حفظ الله تعالى وما زال حيا حفظ الله؟ نعم. قال: قرأت ما ألفه الشيخ خالد محمد بن عثمان وذكر اسم الكتاب، حيث وضعه كمنهج يدرس للأطفال البنين والبنات في المراحل الأول، فوجدته قد أجاد وأفاد فيما قصد وأراد، وفقر الله وإياهم يحبوه ويرضاه. كذلك شيخنا الوالد فضيلة الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا حفظ الله تعالى من علماء مصر لمن لا يعرفه، قد أيضا كاد أن يبلغ 100 الآن، فحفظ الله تعالى في عقد 90 الآن من عمره، نسأل أن يبارك في عمره. وأيضا راجع معنا هذا الكتاب وكتب له مقدمة طيبة أذكر شيئا يسيرا منها. حيث قال: فبعد زواج المرأة المسلمة من المسلم الحق، ومنذ اللحظة الأولى إذا قدر الله تعالى للمرأة المسلمة الحمل، فجنين المرأة المسلمة أمانة في عنقها وعنق زوجها، يعني هذا الولد من أول ما يكون نطفة في بطن أمه وأمانة أمانة في عنق الأب والأم كذلك. طيب، إلى أن قال: ونحن نرى ما دبجه الأخ في الله الشيخ خالد محمد عثمان، طبعا ونحن في مقام الأحفاد الشيخ، لكن هذا من تواضعه حفظ الله في هذا الكتاب تعليم الأبناء، يخرج لنا في بفضل الله من الله بفضل من الله من قرائحه ما من الله به عليه من أساليب تربوية مثمرة إن شاء الله تعالى في توجيه أبناء المسلمين إلى ما فيه خير لهم في دينهم ودنياهم، من أجل أن تنشأ أجيال سوية على عقيدة صحيحة ومنهج قويم وخلق حسن، نعم، فيعيشوا عيشة إسلامية هنية. نعم، هذا هو الغرض. فهؤلاء الذين هم أمامكم الآن، الذين هم أمامنا الآن من أبنائنا، هؤلاء هم الذين نرجو أن يكونوا رجالا صالحين، وعلى البنات أن يكونوا نساء صالحات. هذه الثمرة، هذا المستقبل. إذا تربى هؤلاء ثم هذه العقيدة الصافية، عقيدة السلف، على اعتقاد الصحابة، على اعتقاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، فنرجى أن يحملوا هؤلاء الإسلام، الإسلام الحق، وأن يبلغوه إلى الناس، وأن ينصلح حال المجتمع. إن المجتمع لن يصلح إلا بالعقيدة الصحيحة، لن يصلح أبدا لا بمظاهرات ولا باعتصامات ولا بثورات، هذا لا إصلاح فيه. لما الإصلاح في هذا في هذه العقيدة، في الالتزام بالإسلام حقا وصدقا. فنرجو من هؤلاء أن يحملوا هذا المنهج وهذا الاعتقاد. وأشكر، نعم، إخواننا الذين قاموا بهذا الجهد، نسأل أن يكتب أجرهم وأن يجعلهم من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. يعني هؤلاء بذلوا ما بذلوه طوال هذه الأشهر، وقد لا يعلم بهم أحد، أو من الذين يعلمون بجهدهم قليل، لكن الله هذا يعلمه ويكتب أجرهم إن شاء الله إن أخلصوا النية، أخلصوا العمل لله. فجزى الله إخواننا هؤلاء الذين علموا هؤلاء الأبناء وحفظوهم هذا الكتاب، أو درسوا لهم كتاب تعليم الأبناء عقيدة السلف، وأن يجعل هؤلاء الأبناء في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. هم الإخوة أحمد ربيع، محمد السيد، نسأل الله يبارك في جهدهما، يبارك في عملهما. أم عبد الرحمن جزاها الله خير كانت تعلم الفتيات. طيب، والأخت أم عبد الرحمن في تعليم الفتيات، أسأل الله أن يكتب أجرها كذلك وأن يتقبل منا ومنكم جميعا. طيب، نبدأ إن شاء الله. يا شيخ تفضل. تفضل محمود. تفضل. تفضل، خلي معك. نبدأ بالأسماء، والشيخ سوف يسمع إن شاء الله كما حرصتم على الأدب الذي تعلمتموه. فين أخذنا من هو الصلاة؟ مرحبا يا محمود، حفظك الله. الله يبارك فيك. تعال يا محمود، تعال. الشيخ اساله. كيف هنا يا محمود؟ انت الحمد لله درست الكتاب يا محمود؟ ما اسم الكتاب؟ تعليمه ليه؟ احسنت يا محمود. طيب، هل عرفت ما هو التوحيد؟ ما هو التوحيد؟ نرفع صوتك، خذ امسك حتى يسمعك. انتظر. تعال اقترب من اقترب. هو الله سبحانه وتعالى. اقعد مره اخرى يا محمود، قل توحيد الله هو. لا، قل توحيد الله هو. توحيد الله هو افراد الله. أحسنت يا محمود. طيب، ما هو الإيمان؟ أن تعبد الله وحده لا شريك له، وتؤمن بالقدر والرسل، وتؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أحسنت يا أحسنت يا محمود. طيب أين الله يا محمود؟ أين الله؟ فوق العرش. أحسنت أحسنت. طيب سألك سؤال آخر. من هو الرسول الذي كلمه الله؟ سيدنا موسى. كلم الله موسى عليه السلام. طب هل كلم كلم الله عز وجل رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ نعم في ليلة المعراج. أحسنت يا محمود يكفيك هذا. أحسنت يا محمود أحسنت بارك الله فيك. لا لا ما ما هذا ليس من السنة إنما إنما التصفيق للنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إنما التصفيق للنساء وليس للرجال. نعم هذه عادة من من عادات الكفار مسألة التصفيق. هذه عادة من عادات الكفار في وسط الرجال انتقلت إلينا ليست من الإسلام. لما التصفيق للنساء فقط في الصلاة لتنبيه الإمام يعني درجة هذا أعطيه أعطيه 100% هذا 100% هذا مرحبا يا عمر الله يحفظك يا عمر حفظك الله. طيب قل لنا يا عمر ما هي أركان الإسلام؟ طيب هل من صفات الله عز وجل النزول إلى السماء الدنيا؟ نعم. متى ينزل متى ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا؟ في الثلث الليل. في الثلث الأخير. أيوة. الثلث الأخير من الليل. تحفظ الحديث ولا ما تذكر؟ الحديث. ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء إلى السماء الدنيا فأقول هل هناك من يدعوني فأستجب له ومن يسألني فأعطيه ومن يسألني فأعطيه ها ومن يستغفرني فأغفر له. أحسنت يا أحسنت يا عمر عمر ها؟ نعم عمر نعم. طيب تذكر الآية التي في مغفرة الذنوب إن الله عز وجل يدعو عباده إلى أن لا يقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر إنه هو الغفور الرحيم. طيب هل الله عز وجل يعلم أهل الجنة وأهل النار أم لا؟ نعم. نعم. طيب. مما خلقت الملائكة؟ من النور. خلقت من إيه؟ من النور. من النور. أحسنت. طب هل الملائكة تعصي الله؟ لا. لا تعصي الله. طب هل يصح أن يقال إن الملائكة بنات الله؟ لا. هذه مقولة من؟ كفار. كفار. أحسنت يا عم. يكفيك يا عم. تفضل يا عم بارك الله فيك. كم مشكلة؟ كم مشكلة؟ سعيد سلام سعيد حياك الله يا سعيد مرحبا يا سعيد الله يبارك فيك. تذكر قصة السماء الواسعة يا سعيد ولا؟ درستها أم لا؟ آخر قصة في الكتاب. طب تذكرها كده يعني لو حتى قولها بالمعنى قول اه خذ اقراها علينا اقراها علينا يا سيدي اقرا يا سيدي. قصة السماء الواسعة بعد صلاة الفجر في يوم من الأيام وأنت عائد من المسجد إلى الباب طلبت أصفار الصباح ومن قولك سبحانك الله وبحمدك 100 مرة تعدى على الأصابع ذلك اليوم وقد فتح الباب للبصر تتعامل السماء الزرقاء الصافية بدون سحاب معجبا معجبا معجبا معجبا معجبا معجبا بمدية سمع الله هذه السماء فأصل فأسأل نفسك ألا تعجب أنك لا تستطيع أن ترى السماء كلها بعينك ولذلك واقصد إلى الخلق لترى السماء التي ترقى من خلف صعب وتدرك أنه لا يمكن لمن ينظر إلى السماء أن يدركها كلها ببصره ولا أن يعيد كل جوانبه لأنها واسعة جدا لا يحيط بكل جوانبها لأنها واسعة جدا ولله المثل الأعلى فإن كانت أصلح يا الله يا عصر أصلح أن لنا أن نضرب نضرب الله سبحانه بالأبصارين إذا نظرنا إليه وإذ في الآخرة فهل ارتدت في خشوع وإخبات سبحانه نعم أحسنت يا سعيد. يعني أنت ماذا فهمت يا سعيد من هذا الكلام؟ أن تقول أن السماء واسعة جدا وأن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة تمام وأنت إذا نظرت إلى الله يوم القيامة إذا كنت من أهل الجنة أهل الجنة والمؤمنون ينظرون إلى الله ويرون الله عز وجل في الجنة وفي يوم القيامة هل تحيط ترى الله عز وجل لكن هل أنت إذا نظرت إلى السماء الآن هل ترى السماء كلها؟ فكيف بالله عز وجل والذي خلق السماء وخرق له الأرض؟ طيب إذا رأيت شيئا أعجبك ماذا تقول؟ تقول الله ولا تقول سبحان الله؟ سبحان الله. أحسنت، تقول سبحان الله. نعم، تسبح. طيب تعرف ما هو الإحسان يا بس ما هو الإحسان؟ إن دعوا الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أحسنت يا سيد، أحسنت. الله تفضل يا سيد، جزاك الله خير. ماشي. يوسف هاني مرحبا يوسف، جزاك الله خير. مرحبا يوسف، الله يبارك فيك، اهلا وسهلا. طيب يا يوسف، شكر الله عز وجل يا يوسف يكون باي شيء. كيف تشكر الله؟ امسك الخليفه. احسنت يا يوسف، احسنت. طيب الله عز وجل يسمع الأصوات الضعيفة؟ نعم. ها؟ نعم. طيب هل تحفظ الحديث الذي نادى فيه جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج صلى الله عليه وسلم الأهل الطائف فكذبوه فحزن النبي صلى الله عليه وسلم فجلس في مكان فجاءه جبريل عليه السلام وقال له ماذا؟ إن الله قد سمع. تفضل. وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. طيب ها؟ طيب أعطي. طيب الله مستعان. طب ما هي مفاتيح الغيب يا يوسف؟ إن الله يعلم الساعة قرب ال... قرب حتى يسمع صوت. لا وينزل غيث. لا قل بدون ما تذكر الآية، أنا أريد أنك تذكر الخمسة فقط. ها مفاتيح الغيب خمسة. ها إن الله يا ها أيوة أحسنت. ها أحسنت. ها ويعلم كذلك إيه متى يموت وأين سيموت. من فتاة الغيب كم؟ خمسة. قلها مرة أخرى. ما في الأرحام من الم... ماذا تكسب غدا؟ أحسنت يا يوسف، بارك الله فيك يوسف. ماشي تفضل يوسف. أحمد شيخ محمد، مرحبا يا أحمد، كيف الحال؟ الله يحفظك. طيب يا أحمد، لله يدان كريمتان يا أحمد، درست هذا الدرس؟ لا. لله يدان كريمتان. طيب ماذا تحفظ من هذا الدرس؟ قل اللي انت تعرفه. ما معنى ما يعني ما هو الدليل على ان لله يدين؟ قال اليهود ايوه يد الله احسنت يا احمد. طيب احسنت. طيب ما هي أقسام التوحيد يا أحمد؟ طب ما معنى توحيد الإلهية؟ أحسنت يعني معنى لا إله إلا الله إيه؟ أقر وزن أنه لا معبود بحق. أحسنت يا يوسف، تفضل يا يوسف. أحمد عبد الرحمن أحمد طويل. أهلا عبد الرحمن. مرحبا يا عبد الرحمن، ما شاء الله يحفظك. طيب ما هو توحيد الربوبية يا عبد الرحمن؟ أن تعبد الله سبحانه وتعالى وتذكر الخلق والرزق والمنشئ والتدبير والإنعام والإحياء. أحسنت يا عبد الرحمن. طيب ما هو الإحسان يا عبد الرحمن؟ طيب هل الله يتكلم في كل في يتكلم بما شاء وقتما شاء؟ أحسنت. طيب هناك حديث يحشر الله العبادة فيناديهم بصوت، تذكر هذا الحديث؟ ولا صعب عليك؟ طيب طيب كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. أحسنت. طيب هل يرى المؤمنون الله في الجنة؟ نعم. أحسنت يا عبد الرحمن، تفضل يا عبد الرحمن. نعم. أحمد ربنا. مرحبا يا مصطفى، تفضل يا مصطفى. ولد المرض. عبد الرحمن. ما شاء الله. الله يحفظه ويبارك فيه. طيب يا مصطفى. ما هو توحيد الأسماء والصفات يا مصطفى؟ أن تعتقد أن الله سبحانه أسماء وصفات تليق بالجلال والكمال دون تحريف ولا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل. أحسنت. طب تذكر لنا بعض هذه الصفات مما أنت درسته في الكتاب؟ أن الله من صفات الله. من صفات الله إيه؟ الأسماء. الأسماء شيء والصفات شيء. ما نريد تذكر لنا بعض الصفات. أن الله السميع. أيوة. وأن الله هو الملك. هو الملك. نعم. وأن الله المدبر هو المدبر. ومن من صفات الله كذلك إيه؟ أنه سبحانه استوى على العرش. الرحمن على العرش. وينزل إلى السماء الدنيا. ويغفر الذنوب. ويتكلم سبحانه. يتكلم ربما شيء. أحسنت. طيب من صفات الله كذلك إيه الأخرى اللي أنت درستها في الكتاب؟ صفات. أن الله عز وجل إيه؟ يرى كل شيء في النور والظلام. أحسنت. طيب تعرف أركان الإيمان؟ ماشي. تفضل. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. أحسنت أحسنت يا مصطفى. تفضل يا مصطفى. ماشي. بارك الله فيك. حمزة محمد تمام الشيخ حمزة مرحبا يا حمزة. الله يحفظك يا حمزة. درست قصة خلق آدم يا حمزة؟ لم تصل أو لم طيب. طيب أين الله يا حمزة؟ أحسنت. طيب هل تعرف لماذا يكره المؤمنون اليهود؟ لماذا؟ ويحرفون كتب الله. تذكر واحدة أخرى. ويدعون غير. أحسنت. ويصفون الله بصفاته. أحسنت أحسنت يا حمزة. طيب النصارى يعبدون من؟ غير الله. يعبدون من النصارى؟ ما هو الإله الذي يعبدونه؟ يعبدون من؟ هل يعبدون الله؟ لا يعبدون الله. ما يعبدون من؟ لا ما أحد يجيب. هو فقط إيه؟ حمزة يجيب. من هو الرسول الذي أرسل إليه؟ إلى النصارى. اسمه إيه؟ نسيت يا حمزة. من يعرف من منكم الأولاد؟ من؟ النصارى يعبدون من؟ قولوا قولوا جميعنا. لا تقول أنت يا أدر. ها عيسى. عيسى واسمه إيه كذلك؟ ما اسمه عيسى؟ المسيح ابن مريم. من النصارى يعبدون من؟ المسيح ابن مريم رسول ولا إله؟ ها رسول ليس إلها. هل المسيح ابن الله؟ من يعرف المسيح ابن الله؟ لا. من الذي يقول المسيح ابن الله؟ يرفع يده. لا يرفع القميص بتاعه. الذي يقول المسيح ليس ابن الله. ها من المسيح ايه؟ رسول. طيب خلاص اجلس اجلس. جزاك الله خيرا يا أكرم. مرحبا مرحبا يا عبد الرحمن. خلاص اخبار صباح بس. طيب بنات طيب مشغول يا عبد الرحمن. قل لنا من هو ملك الوحي؟ ملك الوحي جبريل عليه السلام. احسنت. طيب اذكر لنا صفة من صفات الله. أحسنت. طيب الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا. ها أكمل الحديث. ها ينزل ومن يدعوني يستجيب له. حسنت حسنت يا عبد الرحمن. طيب اذكر لنا معنى أشهد أن محمد رسول الله. قل مرة أخرى صلى الله. أحسنت أحسنت يا عبد الرحمن. مش تفضل يا عبد الرحمن. أحسنت. رحمني يا الله يحفظك يا أحمد. هل تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لماذا؟ لا لا نحلف إلا بالله. أحسنت أحسنت. طيب وهل من الممكن أن تحلف بأسماء الله؟ نعم. مثل تقول ماذا؟ وإيه؟ والعلي. والعلي. أحسنت. والرحمن والرحيم. أحسنت. يعني تحلف بأسماء الله. كانت إيه إيه إيه تحلف بالكعبة؟ تقول والكعبة؟ لا. حرام. حرام. لأن الحلف بغير الله إيه؟ حرام. شرك. شرك إيه؟ أصغر. الحلف بغير الله إيه؟ لا. شرك أصغر. طيب. طيب تعرف حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؟ الفرق بيننا وبينهم الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فإيه؟ كفر. طيب أحسنت. طيب حديث عبد الله بن مسعود سأل النبي سأل أي النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال إيه؟ الصلاة على وقتها. على وقتها. أحسنت أحسنت. ثم أي؟ طاعة الوالدين. ثم بر الوالدين. أحسنت. ثم أي؟ الخروج. الجهاد. الجهاد وليس الخروج. مش خروج التبليغين ده. التبليغين هم اللي بيخرجوا، ده ليس من السنة هذا. ها؟ الجهاد في إيه؟ الجهاد في سبيل الله. الجهاد في تعال التبليغين حفظوك قبل كده التبليغين ولا الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله والله مش مستوى انهم يكون حرفوا الحديث. هم دول اهل اهل اهل تحريف واهل جهالة للاسف. هذا هو الله. الجهاد في سبيل الله. طب اسالك يا عبد الرحمن، اذا دعوت الله قلت الله من يسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك تقول الله من يسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. طيب النظر إلى الله، متى ينظر المؤمنون إلى الله؟ في يوم القيامة. في يوم القيامة. طيب هل يرى المؤمنون الله في الدنيا؟ لا. طيب أحسنت أحسنت. بارك الله فيك يا أحمد. أحمد أحمد محمد رمضان. مش أحمد محمد رمضان. أحسنت يا أحمد بارك الله فيك. أنس أنس مجدي عسر. طيب تعالى يا أنس تعالى تعالى يا أنس. حياك الله يا أنس محمد. طيب يا أنس قل لنا ما هي أقسام التوحيد؟ أقسام التوحيد ثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أحسنت أحسنت. طيب ما هو توحيد الإلهية؟ أن تعتقد أن الله هو الرب وحده لا شريك له في العبادة. طيب ما معنى الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب ما هو الدليل على أن الله فوق العرش؟ حديث جارية عندما أيوه عندما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي صلى الله عليه وسلم أن الرجل ضربها فقال أين الله؟ قال قال أعتقها فإنها إيه؟ مؤمنة، لأنها قالت الله عز وجل فيه في السماء. طيب أحسنت أحسنت يا عبد الرحمن. طيب الله عز وجل يعلم كل شيء أم لا؟ نعم يعلم كل شيء. يعلم متى نزول المطر؟ نعم. طيب اذكر الايه مفاتيح الغيب. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس باي ارض تموت. وما تدري نفس باي ارض تموت. احسنت احسنت يا عبد الرحمن، بارك الله فيك، تفضل. جزاك الله خير. يا زواب اين اسمه عبد الرحمن؟ أنس. آه اسمه أنس. آه أحسنت يا أنس. طيب مش. خلاص تفضل. حبيبة رمضان خليك يا حبيب مكان. طب لا بس قد لا نسمعها، انت وسعوا الطريقة للأولاد يأتون هنا، تعال الأولاد يأتون هنا. طيب طيب يا حبيبي، تعرفين أركان الإسلام؟ قولي أركان الإسلام. أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وتحج البيت. أحسنتي يا حبيبي أحسنتي. طيب جزاك الله خير يا حبيبي. خلاص روح تفضل، يكفيك سؤال واحد، سؤال واحد لكل بنت. شروط حمد رمضان. طيب قول يا أركان الإيمان يا شروط. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. أحسنتي أحسنتي، الله اللي بعدك. أحسنتي بارك الله فيك. ها شروق ومن؟ شاهد. شاهد. طيب قول يا شاهد، ما هي أقسام التوحيد؟ ثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طب تعرفين معنى توحيد الربوبية؟ قولي. ها الربوبية أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والخلق والتدبير والإمام والإمام. أحسنتي أحسنتي، تفضلي بارك الله فيك. ها مثل بعضها اللهم بارك. هيا منا منة الله. طيب يا منا نسألك سؤالا صعبا ام سؤالا سهلا؟ تحفظين حفظتي شيئا من الاحاديث في الصفات؟ اي حديث اي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب هنا تذكر اي حديث؟ حديث مثلا ان الله ينزل الى السماء الدنيا، تحفظين الله ينزل الى السماء الدنيا، حفظتيه ولا ما حفظتيه؟ طب خلاص بلاش، خليك قولي قولي قولي ما هي أركان الايه الايمان. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خير وشر. احسنتي احسنتي، خلاص تفضلي ماشي تفضلي انت. ها الدنيا محمد رمضان. طيب قولي يا دنيا ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أحسنتي أحسنتي. طيب هل هل الذين يعبدون الأموات هل هذا العمل صحيح؟ هل ممكن نعبد الأموات في القبور؟ لا. أحسنتي. طيب هل دعاء غير الله شرك أم لا؟ دعاء غير الله دعاء غير الله. أحسنت أحسنت، طب تفضل. قولي يا فاطمة قولي ما هو توحيد الولاية؟ أنت تعتقد أنت تعتقد أن الله سبحانه. لا ليس الأسماء والصفات، نريد توحيد الإلهية. توحيد الإلهية؟ ها ها أنت تعتقد أن الله هو المعبود حقا احسنتي، ما اسمك؟ ها؟ فاطمه. فاطمه، احسنتي يا فاطمه. طيب ماشي، هات اللي بعدها. تفضلي يا فاطمه. ملك الصوت، ملك مش موجود. طيب طيب خلاص ان شاء الله. قول يا ملك. لله عز وجل يدان؟ نعم. كريمتان؟ نعم. تحفظين الآية؟ تبارك الذي الذي بيده تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. طيب طيب، ما هي أركان الإسلام؟ احسنتي احسنتي، يلا هاتي اللي بعدك. اسراء احمد صالح. اسراء. طيب، ما هو توحيد الاسماء والصفات؟ ان تعتقد ان الله سبحانه اسماء وصفات قليله جلاله وكماله دون تحريف او تحويل ولا تمثيل ولا تعطيل. احسنتي احسنتي، بارك الله فيك. ماشي تفضلي. خلاص احسنتي 100%. احسنتي. قولي لنا أقسام التوحيد يا حبيبي. أقسام التوحيد ثلاثة. ما هي؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب، هل نحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نحلف بأي شيء؟ نحلف بالله أو بإيه؟ أو برب الملك. اذا حلفتي ما تقولي والنبي؟ تقولي يا رب ليه؟ رب الناس. احسن، وتقولي يا رب ليه؟ الكعبه. الكعبه. طيب، وهل تحلفين باسماء الله؟ باسماء وحياه الله ورحمه الله. اسماء الله وصفات الله. تقولي وحياه الله، حياه الله دي صفه من صفات الله، وتقولين هي كذلك ورحمه الله وحياه الله. ها، وتحلفين باسماء الله كذلك. نعم، تقول العلي افعل كذا والقدير سوف افعل كذا، ده اسمه حلف باسماء الايه؟ احسنتي احسنتي، بارك الله فيك. تفضل. ماشي، بارك الله فيكم جميعا. طيب كده انتهينا من جميع الاولاد والبنات، الحمد لله. طيب تفضل. تشهد اضطرابات فكريه طارئه وماديه وانحرافات وتحزبات وتنظيمات، وفي اخوه مباركين ربنا يحفظهم ويثبتهم ويانا على الحق، يقوموا بالدعوه في هذه المنطقه من تلاميذ الشيخ محمد حميد حسونه وتلاميذكم وتلاميذ الشيوخ الفضلاء او عن طريق التواصل مع العلماء. هناك كلمه يعني هنا في هذا المسجد على وجه الخصوص، بنشكر القائمين كبراء السن الذين يوفروا لنا ولاخواننا كل شيء حقيقه من الناحيه الماديه ومن الناحيه التنظيميه، ويوفر الوقت والجهد والمال حتى انشئ في هذا المسجد دروس في القران الكريم وفي الحديث النبوي وفي الفقه عن طريق سله من اخواننا الفضلاء، اخونا ابراهيم معوض، محمد تمام، نبي عسكر، احمد زكريا، نادي الدالي وغيرهم. يعني نسال الله يوفقهم. بارك الله بارك الله في الجميع. يعني تعطينا كلمه، لان هناك بعض الحروب والمناوشات طارت تكون من الخارج وطارت تكون من بعض المخذلين من الداخل، لو تفضل علينا فرصة عظيمة بيننا ومعنا نستفيد منكم إن شاء الله. أولا أنا أشكر أبناءنا وبناتنا ممن درسنا وحفظنا ما تيسر من هذا الكتاب، كتاب تعليم الأبناء، ويعني نسأل الله لهم القبول وأن يحفظهم وأن ينبتهم نباتا حسنا وأن يجعلهم قرة عين لآبائهم وأمهاتهم. وهذه الثمرة التي أنت تتركها بعد موتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: ينقطع عمل الميت إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية. هذا الولد الصالح هو الذي يبقى لك بعد موتك. والله لو تركت الأموال والضياع والديار لكن بالحرام والله تكون وبالا عليك ويتمتع بها أولادك بالحرام ولن ينفعوك بشيء. أما هؤلاء الأولاد إذا كانوا صالحين هم الذين ينفعوك عند الله عز وجل يوم القيامة. فأشكر أبناءنا وبناتنا على ما بذلوا من جهد، أسأل الله لهم المزيد من التوفيق وأن يوفق إخواننا إلى بذل المزيد من الجهد معهم حتى يتقنوا أكثر وأكثر هذه المسائل وهذا الكتاب. طيب، وبالنسبة لإخواننا هنا في هذه المنطقة وما حولها ممن يبذلون في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل على بصير على علم، فنسأل الله أن يكتب لهم الأجر وأن يعلموا أن أعمالهم عند الله عز وجل، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فكل من بذل شيئا في سبيل الله فإن الله عز وجل لن يضيعه. ونقول في سبيل الله أي في السبيل الصحيح، ليس في سبيل أهل البدع وأهل الأهواء. يعني كما تعلمون أن هناك أناسا يدعون الدعوة إلى الله ولكنهم في حقيقة لا يدعون إلى الله دعوة صحيحة، وإنما يغررون بالناس ولا يعلمونهم دينهم. انظروا إلى هؤلاء الذين يعني منذ 20 سنة أو أكثر مع جماعة التبليغ والدعوة لم يتعلموا شيئا، لا يعلمونهم لأنهم لم يتعلموا أصلا، لأن دعوتهم قامت على الجهل، لم تقم على العلم. فلا تغتروا بهم واحذروهم، وحذروا أولادكم، لأنهم للأسف يربون أبناءنا على التعصب والحزبية لهذه الجماعة، لا يربونهم على الانتماء إلى الإسلام الحق، إلى العلم الصحيح، إلى الكتاب والسنة، لأنهم لا يتعلمون أصلا، فكيف يعلمون غيرهم؟ لا علم عندهم ولا علماء، والدين قام على العلم، كيف تعبد ربك على جهل؟ هم يخرجون في المساجد يطوفون فيها وهم لا يدرون شيئا من هذه الدعوة، لم يتعلموا أصلا، فكيف يعلمون غيرهم؟ بخلاف طبعا أن أصل هذه الجماعة في الهند، في المركز الرئيسي لهذه الجماعة هناك، هو بنية أو في داخله قبور تعبد من دون الله، فلذلك لا يدعون الناس إلى التوحيد لأنهم لم يعرفوا التوحيد أصلا، لأن جماعتهم أسست على هذا، على طرق صوفية قامت على الوثنية في الهند وباكستان وما حولها، 4 طرق صوفية من أكثر الطرق غلوا، هذا أصل جماعة التبليغ حتى تعرفوها. وهم في مصر هنا لا يدعون إلى التوحيد الصحيح ولا إلى السنة، ولا يعلمون الناس أمر دينهم، ولا يعرفون الفرق بين السنة وبدعة، ولا يعرفون فقه الصلاة الصحيح حتى، يعني حتى فقه الصلاة وفقه الطهارة لا يعرفونه، فكيف يعلمون الناس وهم لم يتعلموا أصلا؟ فاحذروا بارك الله فيهم، ولا تغتروا بشعارات هذه الجماعة والجماعات الأخرى التي غررت بالمسلمين. عليكم بالعلم الصحيح بالكتاب والسنة. فيعني إخواننا الذين يبذلون لأجل نصرة هذه الدعوة هنا يحاربون من قبل هذه الأحزاب والجماعات التي لا تريد لدعوة الحق الصافية القائمة على التوحيد وعلى السنة أن تنتشر، يريدون أن يظل الناس هكذا جهالا تابعين لهم على عماية، سواء للإخوان أو للتبليغ أو لغيرهم من الجماعات، الناس جهلة ويجرون خلفهم على جهل، هذا الذي يريدونه من الناس، لا يبصرون الناس بأمر دينهم ولا بحقيقة الأمور. فاحذروا من هذه الجماعات والأحزاب، وتكاتفوا مع إخوانكم هؤلاء لنصرة الإسلام لا لنصرة الحزب أو نصرة الجماعة، نحن نريد أن ننصر الإسلام لا ننصر حزبا ولا جماعة، واضح؟ نحن لا ننتمي إلى جماعات ولا أحزاب، إنما ننتمي إلى ليه؟ إلى الإسلام، إلى الكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين، هذا هو منهجنا، منهج الإسلام، لا ننتمي لا إلى حزب ولا إلى جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بالجماعة، أي الجماعة الأولى الصحابة، هم طبعا يأخذون هذا الحديث ويضعونه على جماعتهم المنحرفة. والله التبليغ ما كانت موجودة في زمن الصحابة، تبليغ الدعوة دي ما كانت موجودة لا في زمن الصحابة ولا في زمن السلف الصالح، ولا يعرفون شيئا أنا هذه الجماعات والأحزاب، ولا إخوان ولا تبليغ ولا شيء، كانوا جماعة واحدة على الكتاب والسنة، الإسلام. والله عز وجل يقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الحزبية حرام، التحزب حرام في الإسلام. الإسلام ليس فيه جماعات ولا أحزاب، إنما هي أمة واحدة على الكتاب والسنة. فنسأل أن يبارك في جهد كل من يبذل شيئا لنصرة هذه الدعوة، وأن يعني يتقبل منه عمله، وأن يرزقنا وإياه الإخلاص والصدق في القول والعمل. وبارك الله فيكم جميعا. سؤال يتكرر كثيرا يحتاج ضبط من خبرائنا والعلماء فيما يتعلق بدعوة المخالفين أو دعوة أهل البدع. فأحيانا قد يقع بعض الإشكاليات في نظر البعض أنه يرى أن فلان يريد الهداية ويستمع لما يشرح هذه المساجد مثلا من كلام العلماء أو يقرأ من كتب كتب التوحيد أو كتب الفقه أو كتب كذا، وأحيانا البعض يرى أن هذه يعني مناورة من أهل الأهواء. كيف الضابط في دعوة المخالفين لا سيما المغرر بهم من الشباب والصغار، لا الكلام ليس الكلام على المناظرين ولا المعادلين، فكيف الضابط وكيف يتعامل الأخوة مع هؤلاء بارك الله فيهم؟ لا نقول إن الذي يريد الحق فإن الحق واضح أبلج، والمرء يعرف بقرينه أو بمن يجالسه. فإذا رأيت الرجل يجالس التكفيريين الذين يكفرون المسلمين بغير حق، الخوارج، ويستحلون الدماء ويتعصبون لشيوخ الضلالة الذين أفتوا بما يسفك الدماء المحرمة، إذا رأيت الرجل يصاحب أصحاب هذه الأحزاب التي حرفت الإسلام باسم الإسلام ودعت الناس إلى ما يفسد عليها أمر دينها وأمن أوطانها، فاعلم أن هذا على انحراف، ولا تغتر بما يظهره من تعبد أو من علم. فنقول لو كنت عالما لما وافقت هؤلاء على تكفير المسلمين وعلى استحلال الدماء. فالذين يفتون بجواز المظاهرات والثورات والاعتصامات لا يعرفون شيئا عن الإسلام، لأن الإسلام لا علاقة له بهذه الأعمال التخريبية التي نقلت إلينا من ثوار أوروبا. والله المسلمون ما عرفوا لا مظاهرات ولا انقلابات ولا ثورات إلا عن طريق هؤلاء الكفار في أوروبا وأمريكا، وذي ننقل إلينا هذه الطرق الفاسدة لكي نخرب بلادنا بأيدينا. فالذين يسيرون في طريق هؤلاء ويؤيدونهم ويؤيدون هذا الخروج على جماعة المسلمين بأي مسمى من مسميات الخروج، هؤلاء يجهلون دينهم، ومن أقرهم وخرج معهم فهو معهم ومنهم، ولا نغتر به. وإن تظاهر بأنه على السنة، ليس كل صاحب لحية على السنة، اعلم هذا. قد يكون يعني يتسنن في الظاهر ولكنه على منهج الخوارج الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال في حق الخوارج يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. وقال صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية أو من قول خير البرية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا هو الذي يفعله الخوارج الآن. هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أنصار بيت المقدس في سيناء، هل يقتلون اليهود؟ هل يحاربون اليهود؟ لا والله، إنما يقتلون جنود المسلمين في سيناء. هل هؤلاء على السنة؟ لا والله، خوارج، تنظيم داعش هذا. هل يقاتلون اليهود ويقاتلون الروافض؟ لا، إنما يقتلون المسلمين، خوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كلهم لا علاقة لهم بمنهج السلف ولا بالسنة، لأن في وسائل الإعلام الآن يغررون بالناس، يقولون الدواعش سلفيون، كذابون، لا علاقة لهم بالسلف، بل هم أعداء السلف. الدواعش أعداء السلف الصالح وأعداء المسلمين، إنما هم صنيعة اليهود والروافض في إيران، صنعوهم كي يقتلوا المسلمين بأيديهم فقط باختصار. وكذلك تنظيم المقدس هذا، من الذي يمدوه بالسلاح؟ الكفار، اليهود وأمريكا تمد هذا التنظيم بالسلاح كي يدمروا بلاد الإسلام باسم الجهاد في سبيل الله. فكل من يتعاطف مع هذه التنظيمات ويدافع عنها ويصورها في صورة المجاهدين، اعلموا أنه خائن وأنه خارجي، ليس على طريق أهل السنة وليس على طريق السلف، ولا تغتروا به ولا تغتروا بدعواه أنه يدرس الكتب ونحو ذلك. نعم، صلى الله على محمد وآله وسلم. نعم، هذه المجالس السنة، هل هؤلاء هم كما قال القائل بارك الله فيك، جزاك الله خيرا شيخ عصام، بارك الله فيك، وجزا الله إخواننا جميعا الذين قاموا على هذا الجهد وعلى هذا العمل، وأن يبارك في الجميع وأن يتقبل منا ومنكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.